أعمال المصورين من هؤلاء الأشخاص فذلك لما هو معلوم وأشرت إليه الليلة بعد صلاة العشاء أن هذا يعرض نفسه في إبطال عمله لأن لا يكتب وأن لا يجيب إلا حبا في الظهور وحب الظهور يسع الظهور. هذا جوابي على ذاك السؤال ولعلي أصلت عليكم فمعذرة لأن الوضع الاجتماعي يقتضيني تفصيل هذا الكلام لأني أقرأ المجلات الإسلامية والفتاوى الشرعية فقلما أجد كل الإباحة المطلقة فوجب علي أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه وأرجو أن أكون قد وفقت بمعرفة الصواب مما اختلف فيه الناس. هذا السؤال الحقيقة أيضا من بلاء هذا العصر الحاضر. يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي جاء التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي مباهاة لخلق الله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غازيا أو مسافرا فلما دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول، فقالت عائشة إن كنت أذنبت يا رسول الله فإني أستغفر الله. ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الجملة هذا الحديث الصحيح مجاهدون بخلق الله يقولون إن الملاهات إنما تحصل في التصوير أو التصوير الوزن، أما في التصوير الفوتوغرافي لا ملاهات. وأنا أتعجب كل العجب من هذه المغالطة وأتساءل في نفسي يا ترى هل هم راهبون أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يؤمنون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأي صورة أقرب شبعا ومباهاة لخلق الله الصورة التي يظل عليها المصور ليل نهار يخطئ منها هنا فيصحح منها هنا لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على مصلحة تعديلا وهكذا حتى تستقيم الصورة لنظاره، هذا أشد مجاهاة لله في قوله لشيء كن فيكون أن تبقى على الزر وإلى الصورة ظهرت بأحسن ما تكون تصويرا. لا شك أن هذا أزيد بأن يكون مباهاة لخلق الله تبارك وتعالى. هذا شيء، وشيء آخر المكون حتى المكون بالثمن بالتمثال المجسم، ما الذي يخوف؟ ينتظر الظاهر من الإنسان أما الباطن أي الدماغ والعروق والشهوات وما إلى الأعمال من خلق الله الدقيق، القلب، المعدة، الأذهان، كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها. فهذين يصورون هذا الظاهر. المداهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة وليست المداهاة الحقيقية، فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها. فإذا انتبهنا لهذه النقطة حينئذ المداهاة تكون بهذه الصورة التوراتية أقوى بكثير من الصورة المحض في الإسلام والتنكوس ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية، خطي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المداهاة. نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر فيما إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشعر الحكيم للتصوير والصور، ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قول نوح عليه السلام حكى عنهم فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فلما ماتوا جاء إبليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في أثنية جورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدخل فيها الناس عادة. زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء ربونهم كانوا عبادا صالحين، فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر، فإذا دخلتموهم مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في أذهانكم. ولذلك أوحى إليهم بأن تجعلوا كبيرهم في أثناء دورهم تفاعل. قيل ما الزمان ما جاءهم، قال لهم: أنصحكم بأن تتخذوا في هؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لتغد ذكراهم متأكدة وثابتة في خواطركم، لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سيول فتلغب ثم لا يبقى لها أي أثر. فقبلوا أيضا نصيحته وما نطق الشيطان والإنسان أبدا، فصنعوا ونحتوا أصناما بهؤلاء الخمسة وتركوا جيلا آخر. ثم جاءهم وقال لهم: يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا منزلا يتناسب مع منزلتهم وصفتكم بكم صفتكم بهم، فاتخذوا بيتا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع. ترك هؤلاء وانقضى بمجال الدين الجميل وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وضعت في هذا المكان إنما وضعت لأنها تستحق العظمة والعبادة، فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل الله عز وجل نوح عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي الزادة في هؤلاء الخمسة. فماذا كان موقفهم؟ كما سمعتم الآية السابقة: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا إلى آخره. إذن الأصنام والتماثيل كانت سببا في عبادة غير الله. فلما حرم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة لأنها مضاهاة لخلق الله، بل ولأنها أيضا كانت سببا لعبادة غير الله والإشراك بالله تبارك وتعالى. ولذلك فلو سألنا جبرا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لخلق الله بالتصوير الشرعي، تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة. ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض لأنه لم يبقى الناس الآن ثقفوا وتيقنوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقين، وهذه مخابرة أخرى. فمن درس، لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا، حيث كان إلى عهد قريب قبر زميل وقبر السالين يطوف الروسيون حولهم كما يطوف المسلمون حول الشعب المشرفة. لعل العبادة تكون أكثر من هذا، لكن أقول لا نتحدث عن الكفار، وليس بعد الخوف ذنبه، لكن ما بالنا مشابه لنقول لم يبقى أحد يشرك بالله عز وجل. ونحن لا نزال نجد لكثير من بلاد المسلمين في مصر في سوريا في غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى، حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه، يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر. تقصد المقابر التي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فيستنجد بهم ويستغاث بدون الله تبارك وتعالى. هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد، وإن كان بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى أولا ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا قد طهرت من أجرام الشرك، لكن هذا الشرك لا يزال ضارا قرنه في كثير من البلاد التي أشرت إليها وفي غيرها أيضا. نحن نعلم أن في حلب، وهي العاصمة الثانية في سوريا بعد دمشق، كان فيها قبر يكفيكم اسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يلي فيه من أبرار ومن وثنية. اسمه القبر قابل الحاجات، القبر اسمه قابل الحاجات، وكان الناس يقصدونه بالنذور له. ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق ولدا، زين الشيطان لهن فقال لهن إن هذا القبر قابل حاجات، إذا جاءت المرأة وجلست على سمام القبر، القبر معروف، فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا، وإذا هي تذهب حبلا ذلك هو الضلال الظالم. ثم انكشف الأمر، كانت تعجل عند هذا القبر خبيثا، كان يجزم للمرأة أن تضل تلك الليلة عنده حتى يقدر عليها روح قاضي الحاجة، فهو يكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حجرة. وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا، ومع ذلك يتسلسل بعض الناس ويقول لم يبقى لنفسه أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك، لأن المسلمين كما شاء الله استيقظوا وقد صح جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء زوج حول صنم لهم يقال له ذو حليفة. هذا حديث صحيح البخاري، ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر، ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها من التصوير من باب سد الذريعة، ليس فقط من باب مشاهدة خلق الله، بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصوله إلى تعظيم غير رب العالمين. هذا ما عندي جوابا عن ذلك السؤال. نعم. الدعاء المباح للبنات التي هي مستندنا فيها حديث عائشة النار بكروه، إنما هي الدعاء البيتية أي المصنوعة من الشرع كاتمان، وليست هذه الدعاء التي تأتينا من بلاد الغرب أشهر وألوان وطمثنات آربة. ولقد رأيت أحيانا أن الفتاة الصغيرة تحمل صنما طوله أطول من الجن، لأنه من البلاستيك خفيف، هذا هي الأصنام وهذا لا يجوز، ليست من الأرض التي أباها الرسول عليه السلام لسيدة عائشة، إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم من تدمير المنزل، تمرين الجنود على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب زر ونحو ذلك. هذا هو الغاوة، ليس مجرد عدد حتى نزين بيوتنا بمثل الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر. الوعد هي التي تنزع من الجنود، الأم، الأخت، الست، أم الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه اللعب لكي تتمرن على شيء ما أشرنا إليه آنفا. نضاف إلى هذا أن الكفار يصدرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، أو مثلا في كثير من الأحيان يجدون الدنيا أو اللعبة من الأشعار مخصوص إلى هما كالغمام، فتأثر البنات منهشة لهن ويريدن أن تصدق بمثل هذه اللعبة التي تربت على اللاعب بها. تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اشتتت السكان إلى مصر سكنان، فهي لا تبغى البستان الطويل الذي يمثل حط الشياطين، تأتي هذه الألعاب المفاسد التي يحاربها ليلا نهارا لا تحجبها مثل هذه الأنهار أو الأرض في بيوتنا المسلمة بدعوها أنها بضاعة مرخصة. ليست هذه البضاعة المرخصة لأنها البضاعة التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا. كثر من الأخوة تسليم شعيرات الله جميل أن يجمعنا للحب في الله حتى نكون من الذين يرغبهم الأنبياء والمرسلون لهم لا ينفع نابع ولا جنوبهم إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث أين أتى خارج بدون إذن الله القدمي حرام في الإسلام ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة في كثابس المسلمين. هذا هو المخرج من القدمي أن يقبل المسلم يتيما وقد جاء في غير ما حديث أن من شخص يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة ساعتين فالتفاق رهيب في ينبغي إشعاده الآن بهذه المناسبة حيث رئيبة الأجسام كبيرا بسبب جمالة أفغانستان ونسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأسة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نازلوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو 10 سنين. نعم. أنا أريد طلب العلم، أنا هي النصيحة الله تقدر تنصحني بسرعة يا شيخ. هذا سؤال من راسي جيد جدا، لكن أذكر بما نسيته بعد الإنشاء في هذه الليلة، وهو أن يطلب الإنسان العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع عزيز بالنسبة للعلماء في كثير من البلاد، لكن الكتب التي تحمل هذا المنهج العلم الصحيح مشهورة الحمد لله اليوم في عالم المطبوعات. فعلى قابل العلم أن إن المساس الله هادم على الكتاب والسنة وما هذا السلف الصالح أن يطلب كتب طائفة من العلماء يسمى بعضهم ما كان متعلقا بالعقيدة عليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه إلى الفجر الجرجية وكذلك العقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية وبشرحها لأبي العز الحنفي، فإن هذا الكتاب كله على المنهج السلفي إلا مسألة أو مسألتين. ويتعلق بالحديث قد يقتصر مبدئيا طالب العلم على الصحيحين، ثم على كل كتاب خص المؤلف به الأحاديث الصحيحة. وهذا لو كان قليلا يوجد بعض الكتب الجامعة التي فيها فقط أحاديث صحيحة، لذلك مثلا الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العين، ومن ذلك أيضا ما فارق بسيط بدون من أحاديث الأحكام من حافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه وإن كان قد ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن عليها مدار بعض المذاهب، لكنه قد نصح حين بين عباد الله. أما سائر أحاديث الكتاب فهي صحيحة أيضا. وكذلك مثلا يختار كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في أحاديث الآداب والأخلاق، فإنه قليل الضعف في أحاديثه، وهكذا سيجد طالب العلم كتبا كثيرة والحمد لله مفصلات من كثير مما يوجد في بعض كتب الفقه التقليدية. ثم أنصح طالب العلم أن لا يطلب العلم لوظيفة، ولو كان في وظيفة أن يكون إماما أو مؤذنا أو أن يكون مثلا مفتيا في قرية أو قاضيا في بلد أو نحو ذلك، لأنه إن قصد طلب العلم بحاجة من هذه الحاجات فقد بطل عمله وذهب أجره، يعني بقوله تعالى وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين. هذه كلمات من هذا بعد أول حمدان نأخذ الزيادة في دعاء ثلاث في الوتر، وهل دعاء ثلاث في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعد؟ أما الزيادة في الوتر فالزيادة في أي غير دين جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، فلا يجوز زيادة الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز الفروق نفسه مكان نزل، ولو بدا بالمغير أن المعنى لا يتغير. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إذا أخذت مرجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وصوّرت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة. فمن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الوجه النبوي الكريم عادوا على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعه تماما إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة، لذلك حينما قال في آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، حصل التعليم النووي وقال وبرسولك الذي أرسلت، رفع كلمة النبي ووضع مكانها الرسول، وهو رسول ولا شك، لكنه لم يرجع ذلك من عليه السلام، فقال له جاء قل وبنبيك الذي أرسلت، لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عصر ليس كل نبي رسولا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا البراء أن يقول في دعاء هذا ومن نبيك الذي أرسل يعني محمدا ومحمد النبي ورسول. فإن قال وبرسولك الذي أرسل فما أرسل معنى نعم هذا هذا معنى لأن الرسول عن من النبي. فهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب لا. بل في رواية عند السنين نظره في قبره وقال له قل وبنبيك الذي أرسل. إذن هنا الفارق لفظي ومعنوي لكنه ما يوجد لفظا. أقام لفظا ووضع مكانه لفظا آخر يجب معنى لم يقربه الرسول عليه السلام منه وأمره بأن يريد اللفظ الذي يعلمه إياه وهو أن يكون ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه الحقيقة ماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن ابن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته اللهم اهدني في مناظرك الناس ماذا يقولون اهدنا ثم اللهم اهدني في مناظرك واعطني في مناظرك وسلمني في مناظرك وبارك لي حديثنا فما عطيت ذكري شرا ما قضيت فانك تقضي ولا يتبع عليك الا من لا من عليك ولا يعز من عليك فباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. هذه لا اصلها في هذا الدعاء يجدها بعض الناس فلا تقبل زياده من اركان ابدا لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام. لذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي البخاري قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالصلاة وخفي بين كفيه التحيات لله والصلاه والسلام الى اخره. يقول علقمه وهو تلميذ ابن مسعود في روايه في شرح معاني الاثار لابي بكر الصحابي قال فكان ابن مسعود ياكل علينا الحرب لا في هذا الدعاء التحيات لله إذا أشمل لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتوى في تعليمه نقص فلا مجال الاشتراك عليه. نعم ما عندك إشكال الإشكال يكون إشكال الأول أن نقف عنده قليلا. لو كان ابن مسعود رضي الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مسلما لأنه فقيه من كبار فقهاء الصحابة أولا ثم هو بإضافة إلى غيره فهو عدو للمبتدعين وللبدعة. ينظر مصابه بالصحابة المعروفين أيضا بالفقه والغيب إن من أقرابه اقتصاد في السنة خير من إرسال في بدعة، اقتصاد في السنة، يعني أن تعمل سنة ولو قليلا أحسن وخير من إرسال في بدعة. ومن أقوامه اتبعون ولا تتبعون فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم، عليكم بالأمر العظيم، يعني ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك قوله رضي الله عنه حينما جاءه أبو موسى الأشعري رضاه الله عنه لما خرج من بيته منطلقا وإياه إلى المسجد بصلاة الفجر، قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آلفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت وكسراه رأيت في المسجد آلفا هناك طبقا طبقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا كذا، احمدوا كذا، سبحوا كذا، وأمام كل رجل منهم حطى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أجلت عليهم؟ أفلا أمارسهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت بهم ألا يضيع من حسناته شيء؟ قال جارة بشرار أمرك أو انتظار رأيك. وهنا لابد لي من وقفة لنأخذ من هذه الكلمة عبرة، ولعل إخواننا طلاب العلم يستعينون بها. ثم أبا موسى الأشعري يقول لابن مسعود أنا ما أنكرت عليه وإن كان موضع للإنكار لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني انتظار أمرك أو انتظار اليوم. في كثير من المجالس التي يكون فيها عالم بل طالب علم قوي يوجه إليه السؤال فتجد غير المسؤول من الآخرين يبادر بالجواب، هذه قلة أدب من طلاب العلم، يجب أن يعرف بعضهم قدر بعض أولا، وفي الأولى ثانيا أن يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل، فلا ينبغي لهم أن يتقدموا بين أيديهم للإجابة عن سؤال وجه إليهم. فهذا أبو موسى يقول لقد رأى سوى من شره وابن مسعود ليس بين يديه ليس معه لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أن هناك قريبا منا من هو أعظم منا، ولذلك فهو شكا لأن يأخذ الصورة التي أنكرها إلى من هو أعظم منه. لما قال له ابن مسعود فلا أنكرت عليهم فلا أمرتهم أن يعدوا بسيئات شيء، ليس لي أن أتقدم في إنكار وأنت موجود، لا لم أفعل ذلك انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هذه الموعظة أرجو أن تتذكروها وأن تتأدبوا بهذا الأدب الصحابي الكبير. فمن القصة؟ لما سمع ابن مسعود من أبي موسى ما سمع عاد إلى دامه فخرج مترسما لا يعرف وانطلق إلى المسجد حتى وقف على الحلقات تبشير في هكذا. بعد ذلك كشف قناع عن وجهه وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد الله ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن يعني شاهد بسيطة أي حتى ما أجدوا التفسير والتفسير والتحليل. قال أعدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يبوع لكم من حسنات شيء عند الله تبارك وتعالى. أعدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يبيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلك شكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكفر. والذي نفسي بيدي فإنكم لأهل من أمة محمد أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. طبعا فالإله مستحيل فإنكم لأهل من أمة محمد على مستحيل. إذن لم تبقى إلى الأخرى أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وسلم رجل الخير لا يصيبك حكمة بالغة. وكل مريد الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إلا أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد هذه القصة ولقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهاران. أي إنهم صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخريطة الراكب علي بن أبي طالب فقاتلهم حتى استأثر شحتهم فلم يجد منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج من بعض. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة والشفراء من الجدار أولا ثم كان له دقة نظر في إنشار الجدع فقد سمعت ما طال في بعضها أنشار فكيف يتصور أن يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه التشهد وكفوا بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما قال السلام عليك أيها النبي إلى آخره. يستحيل في مثل هذا الصحابي الجليل أن يرفع صوت الخطاب في السلام عليك ويغير الغارة إلى الغيبة فيقول السلام على النبي من عند نفسه وهو يأخذ على أصحابه بحرف الواحد لهذا وذاك يستحيل. فكيف وهو لم يقل فلما مات النبي قلت السلام على النبي وإنما قال فلما مات النبي قلنا السلام على النبي. فإذا هذا ليس اجتهادا منه وتصرفا منه حتى يقال انه اخطا. ليس من السهل ابدا تخطئ مثل هذا الصحابي في هذه النقطه بالذات لانها تتعلق بمبدا له في محاربه تغيير الاشهار والاولاد بزياده فيها. فكيف لقد عنا غيره ايضا اصحاب الرسول عليه السلام فقال فلما مات قلنا السلام على النبي. ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل قلنا السلام على النبي فروى عبد الرزاق المسند باسناده الصحيح عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاووس أصبت الآن طاووس أو عصاء على كل حال فكلاهما ثقة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. إذن ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد أن المفروض غير هذا الخطاب من عند نفسه، فبالأولى والأخرى أن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا الخطاب من ثلاث الخطاب إلى الغيب، وإنما كان ذلك بتوفيق من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعليم هو في حياتي، أما بعد وفاتي فيكون السلام على النبي، لذلك نحن تبعا بكثير من أئمة الشافعية نقول في تفهمنا السلام على النبي. أما نسمع الصوت حينما يسلم عليه، وهذا نحن نقوله في التشهد، نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، ولا يحكم في العزم مخاطبتك من لا يسمع، فرسول الله يسمع. فيأتي هذا التقليل وهذا التعديل الذي هو بتوقيت من الرجل، لأنه اليوم لا ينبغي أن تقول السلام عليك أيها النبي، فإنما تقول السلام على النبي. هذا ما عندي كان عنده في هذا الخبر كفاية اللي في عبد الرحمن. كمان سؤال السابع، القنوت في الركن خاصة قبل الركوع، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب من سنة النساء وغيره. أما القنوت في النازلة وفي الصلاة الخمس فهو بعد الركوع، مع هذا الذي بينته بأن القنوت في الركن قبل الركوع فيجوز فعله أيضا بعد الركوع، لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف. فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع، وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا. وبهذا الخبر كفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.